خلاصة مفاهيم أهل السنة. عداوة الشيطان لبني آدم. صرح الله تعالى في كتابه الكريم بعداوة الشيطان لبني آدم في آيات عديدة، فعن عداوته لآدم عليه السلام وزوجه قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وعن عداوته لجميع بني آدم قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد صرح إبليس نفسه بعداوته لبني آدم قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقوله لأحتنكن ذريته أي لأستولين على ذريته بالإغواء والإضلال. وقال تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. خلاصة مفاهيم أهل السنة.